شخص مصلي احيانا يقع في المعاصي، وهذه المعاصي تتمثل في اللواط، فما الحكم؟ اولا، مسألة اللواط هذه من كبائر الذنوب، وقد صحح جماعة من اهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذن هي جريمة من أكبر الجرائم، ولا يتصور أن يكون هذا الشخص الذي يصلي ثم يقع في هذه الجريمة النكراء يصلي صلاة شرعية بأركانها وواجباتها وشروطها الظاهرة والباطنة. للأسف قد يكون بيصلي مجرد حركات جوفاء لا روح فيها ولا خشوع ولا حضور قلب ولا نحو ذلك، ومن ثم لا تنهاه صلاته هذه عن هذا الفعل القبيح الذي يأنف منه حتى الحيوانات. ليس معنى هذا أننا نقنط هذا الشخص من رحمة الله عز وجل، لكن ننصحه، بل نأمره بأن يبادر إلى التوبة النصوح، والله تبارك وتعالى يقبل إن شاء الله توبته متى كان صادقا فيها. إذا عزم على عدم الرجوع إليها وتخلص من الأسباب التي تدعوه إلى الوقوع فيها، وصلى صلاة على النحو الذي يحبه الله ويرضاه، فالله جل وعلا جعل من خصائص الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك ذهب طائفة من الصحابة كابن مسعود وابن عباس إلى أن المرء الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له، ولم يزدد بصلاته هذه من الله عز وجل إلا بعدا. فالحذر، الحذر لمن يصلي وهو مصر على ارتكاب الكبائر، لا سيما هذه الكبائر التي تتعلق بالشرف، وهي ما عظم الشرع شأنها وحذر منها، لدرجة أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في صفة قتل هذا الذي يفعل فعل قوم لوط. فمن العلماء من قال يضرب بالسيف، ومنهم من قال ينظر إلى أعلى شاهق، أعلى جبل في المدينة، فيلقى من أعلاه، ومنهم من قال يرجم بالحجارة حتى الموت. وهنا لا ينظر إلى كونه متزوج أو غير متزوج، محصن أو غير محصن، لا، بمجرد ما بيقع في هذه الجريمة بيقتل إذا وصل أمره إلى السلطان وتحقق من وقوعه في هذه الجريمة. لكن كل هذا لا يمنع من قبول توبته إذا تاب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بأن التوبة تجب ما قبلها، بل إن ماعزا رضي الله تعالى عنه لما شعر بوقع الحجارة عليه وهو يرجم بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، لما اعترف بجريمته وكان محصنا، والمحصن هو من سبق له الزواج سواء كانت معه امرأة أو لم يكن معه امرأة حال وقوعه في الذنب. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبين من وقوعه في الزنا باعترافه وإقراره أمر به أن يرجم، فلما شعر بألم الحجارة خرج وجرى، خرج من الحفرة التي يوضع فيها من يرجم وجرى، فاتبعه الصحابة يرجمونه حتى مات. فلما ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، بل إن الله تبارك وتعالى جعل التوبة لمن قال إن المسيح ابن الله، ولمن قال إن عزيرا ابن الله، ولمن قال إن الله ثالث ثلاثة، بل إن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الكفار قال: أفلا لما تكلم عن هؤلاء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه الكبائر أشد لا شك من اللواط، ومع هذا المرء إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يوفق هذا الشخص إلى التوبة النصوح، وأن تنفعه صلاته فتحول بينه وبين معصيته هذه وغيرها.